السلام عليك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت هل يقبل لي صيام وأنا أصلي متأخر أتأخر على الصلاة؟ أول شيء يجب عليك أن تصوم ويجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، كلاهما واجب عليك، لازم تجتهد أن تصلي الصلاة في وقتها. ما في شيء يجي واحد يقول أنا ما أصلي وما أصوم وما أصلي، أبا أصوم وأصلي على كيفي، أبا أصوم وأصلي أجمعهم في آخر اليوم كل الخمس صلوات في آخر اليوم، أبغى أنام وأصلي دائما الساعة 10 الصباح إلا بعد الظهر أجمع الفجر مع الظهر. في ناس يجمعون الفجر مع الظهر، مصيبة، أي جمع هذا؟ وفي ناس لا يصلي الفجر في رمضان لأنه يسهر، لأن الأخ يسهر إلى الفجر وبعدين ينام ويضيع الظهر، دائما عنده جمع الظهر والعصر في نهار رمضان، في رمضان. يعني يقول واحد يعني كأنه يقول كأنه الآن الصلاة خير من النوم، نحتاجها في صلاة الظهر. يقول صلاة الفجر نحن الآن جاء صاحين، الحين صرنا في صلاة الظهر نحتاج الصلاة خير. ولولا التوقيف والدليل، الدليل جاء في صلاة الفجر خلاص انتهينا، ما في تغيير، ما لن ننقل عبارات الأذان ونألف من عندنا ونغير. بس يعني هو الأخ يعني يقول الناس يحتاجون يعني الآن إلى تنبيه أشد في صلاة الظهر، يعني مو المفقود الآن إنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة أكثر صلاة تخلف عنها المنافقون صلاة الفجر. الآن المشكلة في صلاة الظهر، ناس تسهر الليل الفجر ثم أنام إلى بعد العصر إلى قرب المغرب، وصلاة الظهر هذه إيش مصيرها؟ ما هي من الصلاة الخمس؟ إن الصلاة كانت عمل كتابا موقوتا، فلا بد أن نصليها في وقتها.